بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا معكم في نظام التركات. في الجلسة الماضية عرفت التركة وعرفت مستحقين للتركة بشكل مجمل. والآن أريد قبل أن أتابع الحديث في الورثة أن أخذ عند نقطتين حساستين. النقطة الأولى فيها رد على من يشوه الإسلام في موضوع التوارث. الإسلام ظلم المرأة فأعطاها نصف ما أعطى الرجل، هذا مشاع بين كثير من العوام وفي الإذاعات وفي التلفزيون وفي الصحف، وحتى ظننت أو سمعت أن بعض الدول غيرت هذا الموضوع وخارت للمرأة مثل ما للرجل تماما. فما هو حقيقة الموضوع في هذا الموضوع في هذا الحكم الشرعي؟ أقول بكل وضوح إخوتي وأخواتي وأحبابي وأصدقائي، وأكلم الجميع وفي كل مكان، أقول الشريعة الإسلامية لم تفاضل بين الذكور والإناث في المواريث أبدا على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن جعلت من مبدأ الأساس المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وسأتي على الأدلة من القرآن والسنة. وأحيانا تعطى المرأة أكثر من الرجل، لا لأنها امرأة لكن لأسباب أخرى. وأحيانا يعطى الرجل أكثر من المرأة، لا لأنه رجل لكن لأسباب أخرى سنبينها. وأحيانا تعطى المرأة ويحرم الرجل، والنسب واحد والقرب واحد. وأحيانا يعطى الرجل وتحرم المرأة والنسب واحد والقرب واحد. ونشهدكم الله أيها الإخوة، لو كان الإنسان جاران طيبان تقيان يكرمانه ويحسنان إليه، ألا يسوي بينهما في المعاملة؟ نعم، إلا أن يكون أحدهما أبوه، ألا يكرمه أكثر من الجار الثاني؟ ليس لأنه جار، لسبب آخر خارج عن طبيعة الجوار، وهو أنه أبوه الذي على يمينه مسلم والآخر نصراني، ألا يكرم الأول لأنه مسلم ويتعامل معه أكثر، لا لأنه جار بل لأنه كذا وكذا وكذا من الصفات. وكذلك هنا اسمعوا معي قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. آية كريمة. ولأبويه، أب وأم ذكر وأنثى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي ثلثان. في مدخل هذه الآية الكريمة سوى الله تعالى بين الأم والأب في الإرث بنص صريح واضح جدا. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فارق بينهما فأعطى للأبي ضعف ما أعطى الأم. ألا يدل هذا أن مضاعفة حق الأبي على حق الأم ليس لأنه ذكر وليس لأنها أنثى بل لسبب آخر؟ ما هو؟ واضح جدا. إذا كان لإنسان مريض عاجز فقير أب وأم وابن، نفقته على من؟ بالإجماع على ابنه، ولا نفقة له على أبيه ولا أمه، فاستوى الأب والأم في القرب منه ولم يتراجع أحدهما عن الآخر. إذا لم يكن له ابن نفقته على من؟ على أبيه. فقدم الأب على الأم لأنه أب يساوي الأم وزاد عليها الإنفاق. وما دام مكلف بالإنفاق يبقى يقدم ويزاد له في التركة. عندما كان كالأم لا يكلف بأكثر مما كلفت به تساويا. آية ثانية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، أخ أو أخت ذكر أم مسلم. فإن كان أكثر من ذلك من ثلاثة أرض فهم شركاء في الثلث، والشركة تعني التساوي بإجماع العلماء. إذن الأخ الأم كالأخت الأم 100%. أليس هو ذكر وهي أنثى؟ ألا يدل هذا وهذا على أن الذكور ليست مرجحة على الأنوثة في استحقاق التركة إذا لم يرشق أمر آخر؟ انتخذ مسألة أخرى: توفي إنسان عن عم شقيق وعمة شقيقة. توفي إنسان ليس له إلا عم شقيق، أخ أبوه من أم وأبوه وأخت أبوه من أم وأبوه، عم شقيق وعم شقيق. إجماع العلماء أن التركة كلها للعم وليس للعمة شيء 100%. هل لأنه أنثى؟ هل لأنه ذكر؟ أبدا. نأتي بمثال مخالف: توفي إنسان عن جد وجدة، جده أبو أمه وجدته أم أمه زوجته. توفي إنسان ليس له من الورثة إلا جده أبو أمه وجدته أم أمه، كل التركة للجدة أم الأم وليس للجد أم أبو الأم ولا من ذي واحد، ونسبهما واحد وصلتهما واحدة، وهو ذكر وهي أنثى. إذن ليس الموضوع ذكورا وأنثى، موضوع أسباب أخرى. لماذا أعطيت الجدة كل المال والجد لم يعطي شيئا؟ لأن هذا المتوفى لو كان صغيرا من يحضنه؟ الجدة، والجد ما له على رأسه أبدا. لذلك قدمت في هذا الموضوع ليس لأنها أنثى بل لأنها مكلفة بالحضانة. ودائما القاعدة الفقهية تقول: الفراج بالضمان، اللي بنكلفه نعطي أكثر مقابل التكليف. لما كل شيء صارت أحق من هذا الجد. مثال آخر: توفي إنسان عن امرأة توفيت عن زوجه وأب وأم وبنتين، بنت شرد يخلو، ولو كان بدلهما ابنين الباقي ما بتأخذ مرة. هل لأنه أنثى؟ لأسباب أخرى. إذن ننتهي إلى قاعدة تقول: الإسلام لا يفرق في الميراث بين الذكر والأنثى بسبب الذكورة والأنثى، ولكن يفرق أحيانا بأسباب أخرى خارجة عن طبيعة الذكورة والأنوثة، وهذا مطلق العدالة. هل له سؤال في الموضوع؟ أي سؤال أي اعتراض نتناقش بكل حرية الرأي لنصل إلى الحقيقة، ليس لنسكت أو نصمت أو نقول بشيء. لا، هذا النقاش 100%. نعم. جميل جميل، أحسنت. لو توفيت امرأة عن زوج وليس لها أولاد، كم للزوج؟ النصف. ولو مات الزوج وليس له أولاد وترك زوجة، كم لها؟ لماذا؟ لأنه ذكر إلا أنثى. الزوج لما تكون زوجته شو بده يساوي؟ يتزوج. الزوج لما تكون زوجته يتزوج بيدفع لها بياخذ، والزوجة لما تكون زوجها بتتزوج تدفع لها بتاخذ. طيب هذا مكلف. لو توفي عن ابن وبنت، توفي عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن، لماذا؟ لأنه لو افتقر نفقته على ابنه وليس على بنته. إذن الابن ابن ومنفق ومكلف، البنت بنت وهي مكلفة، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن نستطيع أن نقرر أن الإسلام لا يفرق في الميراث بين الذكورة والأنوثة بسبب الذكورة والأنوثة، ولكن لأسباب أخرى وضعها في ذلك. ندخل بعد ذلك إلى دراسة أركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث. ما الفارق بين الأسباب والشروط والأركان والموانع؟ نحطها على السبورة ونعرفها أولا، ثم نتبين ما هي هذه الأمور. ما هو السبب؟ نعرف ما ارتبط غيره به وجودا وعدما وكان خارج الماهية. السبب ما ارتبط غيره به وجودا وعدما وكان خارج الماهية. نجيب مثال، أليس من أسباب وجوب الصلاة دخول الوقت؟ إذا دخل الوقت وجبت، لم يدخل الوقت لم تجب. هل الوقت جزء من الصلاة أم خارجها؟ سبب. هذا هو السبب. السبب ما ارتبط غيره به وجودا وعدما، إذا وجد وجد، عدم عدم، وكان خارج الماهية وليس جزء منه، هذا هو السبب. ما هي أسباب الإرث؟ سنبينها. الشرط ما ارتبط غيره به انعداما لا وجودا وكان خارج الماهية. الشرط ما ارتبط غيره به انعداما لا وجودا. من شروط صحة الصلاة الطهارة، إذا عدمت الطهارة في صلاة، جنب يصلي، حائض يصلي، فالطهارة شرط. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. إذا وجدت الطهارة قد توجد صلاة وقد لا توجد، اغتسل الحائض وصلي. إذا الشرط ما ارتبط غيره به في حال الانعدام لا في حال الوجود وكان خارج الماهية. الركن ما ارتبط غيره به انعداما لا وجودا وكان داخل الماهية. القراءة في الصلاة ركن، إذا انعدمت القراءة انعدمت الصلاة. إذا وجدت القراءة قد يكون بين غطاء وتعب القراءة ما أصلي. إذن الارتباط بين صحة الصلاة وبين قراءة القرآن انعدام لا وجود، ولكن القراءة ضمن الصلاة على خلاف دخول الوقت، على خلاف الطهارة خارج الصلاة. إذن الفرق بين الركن والشرط أنه داخل أو خارج بس. المانع ما ارتبط وجود غيره على انعدامه، ما ارتبط وجود غيره على انعدامه. من موانع الصلاة النجاسة، صلي على السجادة نجسة، ثيابه نجسة، أليست النجاسة مانع من موانع صحة الصلاة؟ إذا وجد المانع انتفى الممنوع. إذا نقول إذا وجدت النجاسة بطلت الصلاة. ما ارتبط وجود غيره على انعدامه، لا توجد الصلاة إلا إذا انعدمت النجاسة. هذه أربع أسس موجودة في البيوع، موجودة في الشركات، موجودة في كل أنواع التصرفات الإسلامية. شرط، سبب، ركن، مانع. نطبق هذا على موضوعنا في التركة. ما هي أسباب التركة؟ كنت أعطيتكم كتاب أشرتكم له منظومة شرح الرخبية، مثل الرخبية على الفقه الشافعي هو، بس ما في فوارق بين الشافعي والحنفي في موضوع التركات إلا شيء 4-5 مسائل بسيطة جدا. لذلك من حفظ هذه هذا الكتاب اللي هو حوالي 140-150 بيت من الشعر، حفظناه بالابتدائي، حفظناه بالإعدادي وفي الثانوي، جميل جدا. بالنسبة للسبب، أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يرجي ربه الوراثة. ما هي؟ وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث السبب. فهمت؟ لا يوجد الإرث إلا إذا وجد سببه. سببه شو؟ نكاح زوج من زوجته والزوجة من زوجه بسبب النكاح. وقلت لكم في الجلسة الماضية وأكرر هذا، لو خطب رجل امرأة من بلد أجنبي لم يرها ولم تره، وعقد عقده عليها عن طريق الوكالة، وكان العقد مستوفيا لشروطه، بعد ساعة ابن العقد توفي، هل ترثه؟ بسبب العقد. إذا سبب الإرث العقد، دخل بها أو لم يدخل، لا قيمة له. أنجب منها أو لم ينجب، رأها أو لم يرها، عرفها أو لم يعرفها، فقط العقد هو السبب. نقول سبب الإرث عقد الزواج بين الزوجين. فنكاح وولاء، ذكرت لكم من أسباب الإرث الولاء، والولاء على نوعين، ولاء مولاة ولاء عتاقة. ولاء العتاقة أن يعتق سيد عبده أو سيدة عبدها لوجه الله كفارة يمين لأي سبب من الأسباب، المعتق أصبح عصبة للمعتق، فإذا مات المعتق بعدما عتق وكان عنده أموال، من يرثها؟ عصبته، ليس له عصبة، الذي أعتقه بحق بحق الإعتاق، بحق الولاء. فمن أعتق عبدا أو عبدة، ذكرا كان المعتق أو أنثى، أصبح وليه، لكن يأتي بعد العصبات النسبية. العصبات النسبية مقدمون، إذا لم يوجد يكون هو العصبة وهو الوالد، نكاح وهذا ولا العتاقة، ولا محل اتفاق الفقهاء. في عنا ولاء الموالاة، ذكرت لكم أن العرب في جاهليتهم يغزو بعضهم بعضا ويسلب بعضهم أموال بعض، وهذا مما شنعه الإسلام وحاربه ومنعه بطرق مهذبة مرتبة على درجات درجات رفيعة. فكان إذا وجد في قبيلة ما رجل ثري وليس له عصبة من أقاربه يحمونه ويحفظونه، يعتدي عليه أهل القبيلة يأخذون ماله. وجد العرب قبل الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، وجدوا طريقة من طرق حماية هذا الإنسان، أن يذهب إلى رئيس العشيرة ويقول له عدني من عشيرتك حكما، ولست من عشيرتك ولا نسب بيني وبينك، أدخلني في حمايتك، في رعايتك، في عنايتك، دافع عني إذا يقبل رئيس العشيرة ذلك، بمقابل أنه إذا مات يرثه. هذا كان موجود في الجاهلية. هل الإسلام أقره؟ قال الحنفية نعم، لم يحرموا الإسلام، وقال الجمهور بل منعه الإسلام. فإذا مولى العتاقة متفق عليه، مولى الموالاة مختلف فيه بين الفقهاء، أثبته الحنفية، قال لم نجد دليلا شرعيا يمنعه، والإسلام إذا لم يمنع شيئا سابقا يبقى صحيحا. الجمهور يقول لا، الإسلام جاء بترتيبات أخرى منع ذلك، ولكل دليله، ورضي الله عنهم أجمعين. نكاح وولاء ونسب. النسب قلت لهم يثبت، لماذا يثبت النسب؟ نسب إنسان من إنسان آخر بماذا يثبت؟ بأمرين، الأول الزواج، والثاني الإقرار. الزواج نختم بالعقد الصحيح، حيثما تزوج رجل امرأة، قلت لكم رجل في الكويت خطر بنت عمه وهي في أمريكا لا يعرفها، سافر عمه وبعد ما سافر سنتين ثلاث أنجب بنتها، وهو كان يتصل بها بالهاتف ويشوفها بالسجارة ويشوفها بالصور ويتواصل معها، لكن ما بيعرفها ولا شافها. ثم قال لعمه زوجني منها، فزوجه منها بعهد مستوفي لشروطه الشرعية. وبعد 8 أشهر ولدت، هل ينسب إليه؟ نعم، بالإجماع ينسب إليه بوجود عقد الزواج. قد يقول هو ابني هذا، لماذا لم تراقب زوجتك وتحملها من خطأ والواجب كذا وكذا وكذا؟ أنت مسؤول عن ذلك. لماذا يضيع الولد نتيجة خطأك؟ تحمل نتيجة هذا الولد. إذن أيما رجل تزوج زواجا شرعيا مستقبلا لشروطية وولدت زوجته بعد 6 أشهر أو 6 أشهر، لا بعد 6 أشهر من تاريخ الزواج، نسب إليه جبرا، وما تنسب إليه لا ينفك نسبه عنه أبدا إلا باللعان. بعد الزواج الإقرار، الإقرار له شروط. لو رأى رجل طفلا مشردا ضائعا قال من أنت؟ قال لا أعلم. من أبوك؟ لا أدري. من أمك؟ لا أدري. أبوه وأمه طردوه، لا يعرفه ولا يعرف عنه شيء أبدا، ولا يعرف أحد نسبه. قال له أنت ابني، هل يعبد ابنه بذلك؟ إذا كان المقر عاقلا بالغا رشيدا مختارا عد ابنه، وإن كان كاذبا يأسب عند الله تعالى، لكن في القضاء نعده ابنه وأصبح ابنه ولا يستطيع إنكاره بعد ذلك أبدا. لماذا؟ النسب شرف عظيم، المال ونسب ميت، النسب شرف عظيم، ولذلك يسعى الشارع إلى إثباته بكل الطرق الممكنة. لما قال هذا ابني، ألا يمكن أنه تزوج أمه وأنجبته ولا يعلم أحد؟ ممكن؟ احتمال 1 بالمليون، 1 بالمئة، ما دام موجود احتمال وفي إكرار نسب شيء عظيم جدا وفائدة عظيمة جدا، لماذا نمنعه؟ نقره إلا أن يقول ابني من الزنا، الزنا لا يثبت الزواج. لو قال أنت ابني من الزنا نقول إقرار باطل. قال ابني وسكت نعده ابنه. لو أن هذا الولد المقرر له بالنسب له نسب عند الآخرين معروف، الدعوة لا تصح، لأن النسب بالزواج أقوى من النسب بالإقرار. ما دام ما في نسب في الزواج نأخذ الإقرار فيه، نقدم النسب في الزواج. لو أن هذا الولد قال لما قال أنت أبني على أمره، أنا لا بعرفك ولا شفتك ولا أنا ابنك ولا شيء، هل نأخذ بقول هذا الولد؟ إن كان عاقلا بالغا رشيدا نقول بطل الإقرار، وإن كان صغيرا دون البلوغ نقول إنكاره لا قيمة له. لماذا؟ لأن فيه إضرار بنفسه، ولا يملك من كان دون البلوغ أن يضر بنفسه سواء كان مميزا أو غير مميز، لأن غير بالغ لا يملك إضرار بنفسه، وكل ما يضر فيه بنفسه باطل. ولذلك نقول ثبت النسب بهذا الإقرار ولا قيمة لرد فلان، وإذا أثبت النسب أنشأنا عنه كل الأحكام المتعلقة بذلك. إذن أسباب النسب 3، ما في غيرها أبدا: النكاح، العتاق بحد إجماع، والولاء الثاني محل خلاف مع الحنفية، وأخيرا النسب الذي يثبت إما بالزواج أو بالإقرار ولا طريقة أخرى لإثبات النسب. ننتقل إلى شروط الإرث. نعم. الخليل هي التي تثبت فلان من فلان إذا وصلت لدرجة القطع 100%، لا تختلف، تثبت بها الأمومة ولا تثبت بها الأبوة. لأن رجلا لو زنى بامرأة بكرين وحبسها حتى ولدت إيه بتعبني ولا لا؟ لو زنى رجل بامرأة بكر وحبسها حتى ولدت الولد بيطعمني ولا لا؟ ايه بقول له منك ايه بجيك لا ناخذ به لو 100% لو قلنا 100% صح لو قلنا 100% صح ناخذ به في الامومه ولا ناخذ به بالابوه لان المراه اذا زنت وولدت نسب اليها الرجل اذا زنى وانجبت من زناه لا ينسب اليه هذا الفرق هذا التوريد ان كان قطعيا وعلى يد اتقياء صالحين خبراء وقالوا 100% صحيح نثبت به الامومه ولا نثبت به الابوه ما يهمنا ذلك نحن نعم تفضل عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الولاء رحمة كرحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يورث نعم الولاء العتاق ولا العتاق كرحمة النسب قالوا أنت لما أصبح أعتقه أصبح بمثابة أبيه لذلك إذا لم يكن له ورثة يرثه وحتى لو كان امرأة المرأة لو أعتقت عبدها أصبحت عصابته فإذا لم يكن له وارث غيرها ترث كل ماله بحق الولاء نعم صحيح ننتقل إلى الشرط ما ارتبط غيره به انعداما لا وجودا وكان خارج المعية شروط الإرث ثلاثة ما هي؟ أسباب الإرث ثلاثة عرفناها شروط الإرث ما هي؟ تيقن موت المورث حقيقة أو حكما تيقن حياة الوارث حقيقة أو حكما أو تقديرا نعم شو هو؟ العلم بتوزيع أحكام الميراث إذا وجد تركة وجد أقارب كثير وما نعرف هي لمين شو مساوي؟ ما في عندنا حدا يعرف نحتجزها إلى أن يظهر من يعرف فيعطي كل ذي حق حقه إذا الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما حياة الوارث حقيقة أو تقديرا ثم وجود من يعلم طريقة التوزيع التالية نتكلم في السبب في الشرط الأول موت المورث بخروج الروح لو مات دماغيا يعتبر ميت؟ أبدا وهناك من مات دماغيا 7 سنين نعم رؤساء إسرائيل أو كذا بقي شهر بقي 6 سنين وميت دماغيا وقلبه يعمل ويأتي تعمل وتطول غذاء وتطول كذا إذا هو حي حتى يموت نهائيا والموت النهائي يتوقف القلب والرئتين والدماغ ويقول طبيب مختص لا عودة لذلك لأن هي قد تتوقف دقيقة دقيقتين وترجع من هل هو يعتبر ميت؟ لا من يقول هذا؟ الطبيب المختص إذا لابد من وجود 3 أمور ويشهد بها طبيب المختص عند ذلك نقول مات هذا الموت الحقيقي ما هو الموت الحكمي؟ الموت النهائي موت القلب توقف القلب الرئتين الدماغ توقف أن يقول المختصون لا رجعة بعده إذا في رجع بعده ما مات سكتة قلبية وما إلى ذلك قد تأخذ ساعة ساعتين دقيقة دقيقتين ما أدري الله أعلم يعود لم يموت هذا موت حقيقي ما هو الموت الحكمي مفقود رجل حمد الله رجل فقد والمفقود خرج من وطنه ولم يعد إليه ولا ندري هو حي أو ميت ولا ندري له عنوان يمكن الاتصال به هذا المفقود إما أن يفقد في ظروف خطيرة إما يفقد في ظروف آمنة إذا فقد في ظروف خطيرة، كان في معركة حربية جنديا ضابطا تحت المعركة، رجع كله إلى بيته لم يرجع ولم يجد بين موتى، أين هو؟ لو كان في سيارة وانقلبت السيارة ومات بعض أفرادها وحي البعض الآخر، وجدنا الميتين وجدنا الأحياء، هم وجدنا وينه؟ ما ندري. في مثل هذه الأحوال فقد في ظروف خطيرة، أحيانا يفقد في ظروف آمنة، راح للتجارة لبلد معين انقطعت أخباره، راح بلد آمن طائرة خاصة ولا طائرة عامة ولا حد قال سقط الطائرة ولا ولا ولا، وبقي سنين طويلة، هل نحكم بوفاته؟ إذا صار بظروف خطيرة يحكم بوفاته بعد مرور 4 سنين من انقطاع أخباره. كيف يحكم؟ يرفع أمره إلى القاضي، بعد 4 سنين يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يتحرى عنه بكل الطرق الممكنة عن طريق إذاعة والتلفزيون والصحف و إلى غير ذلك، فإذا يأس القاضي من أن يكون له بقاء حكم بوفاته، وعند ذلك يعد مات الآن مش مات لما المغاب يوم الحكم بوفاته، إذا أصبح حكم قطعيا قبل أن يصبح قطعيا لم يموت. مع كثير من الدول تجعل حكم بدائي قابل للاستئناف، قابل للتمييز، شهر شهرين ثلاثة أربعة، عندما يصبح قطعيا نقول مات الآن، وعند ذلك توزع تركته على من هم أحياء من ورثته يوم الحكم بوفاته ويصبح الحكم قطعيا. إذا كان مزوج أو هنتكلم عن الزوج بعدين، لا أنا هنتكلم عن التركة. لكن لو أنه غاب في ظروف آمنة، جمهور الفقهاء جمهورهم يقول لا يقضى بوفاته قبل أن ينقرض أقرانه في بلده. مين المسلمين مثل حكايته زملائه صار عمره، بعضهم قال 90 سنة، بعضهم قال 80، بعضهم قد يكفي 70، الواقع ما عندنا مقدار معين، لأنه في بعض البلدان يعمر فيها كثيرون، بعض البلدان لا يعمر فيها إلا، ولذلك نقول إذا انقرض مين أقرانه؟ والله 5 6 كانوا من زملائه وكانوا من سنه كلهم ماتوا. إذا انقرض أقرانه يرفع أمره للقاضي، والقاضي يتحرى عنه بكل الطرق الممكنة، قد يمهل شهر وشهرين وسنة وسنتين، فإذا يأس القاضي من الوصول إلى خبره قضى بموته، وإذا قضى بموته أيضا إذا أصبح الحكم قطعيا توزع تركته على الورثة الموجودين يوم أصبح الحكم قطعيا بوفاته، وزوجته أيضا تعتد بذلك الوقت، في الأوقات الأولى كمان تعتد بذلك الوقت، عندما يصبح الحكم قطعيا توزع تركته على ورثته ويحكم على زوجته بانتهاء الحياة الزوجية بينه وبينها، طبعا ترث نعم، وتعتد، وإذا مضت عدتها تتزوج بمن تشاء. لو أن هذا الإنسان الذي حكم بموته بظروف طارئة خطيرة أو آمنة، وبعد حكم بوفاته وزع تركته وجاء له السلام عليكم، ما هل أنا كنت مسجون في بلد فلان، هل يسترد ماله؟ يسترد ماله الذي وزع على ورثته إن كان موجودا على حاله، ما كان موجودا من ماله على حال أرض أخذ ابنه قال له هات عمه، دكان أخذ فلان أخوه قال له هات عمه، أما إذا باعوها راحت، أكل أكلوا راحت، ملابس لبسوها سهلكوا راحت، يسترد أمواله التي بيد ورثته على حالتها، أما التي تغيرت حالها أو خرجت عن ملكهم فلا يستردها. لماذا لا يستردها؟ لأنهم أخذوها بحكم قضائي. هذا كل ما نستطيع أن نقوله في المفقود. أغلب قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي قال انتظار 4 سنين والله كثير، انتظار 60 سنة والله كثير، ولذلك أخذ بقول عند المالكية يحكم بوفاته بعد مرور 1 سنة على غيبته، فإذا ظهر خاله ورجع كما قلت لكم يسترد ماله. هل يسترد زوجته أيضا؟ إذا زوجته تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها ودخل بها هي للآخر ولا يشتردها. إذا لم تتزوج بعده فهي زوجته ولا حاجة لعقد جديد. إذا تزوجت آخر ولم يدخل بها ترد إليه أيضا ونبطئ العقد الجديد. لكن لو دخل بها هي للآخر، نعم، لأنها دخل بها بوجب حكم قضائي، فنرجح أن تبقى مع الزوج الثاني. هذه شروط الإرث. الشرط الأول كما قلت وفاة المورث حقيقة، حياة الوارث حقيقة. كيف يكون حقيقة أو حكما؟ توفي أب عنده 6 أولاد، أحد الأولاد غايب، ما بيعرف حي ولا ميت، بيرس ولا ما بيرس، هل هو حي حقيقة؟ ربما. ميت حقيقة؟ ربما. فإن كان معروف أنه حي يرث قطعا، مش كلام، ولو كان بعيد غاية سنين، لكن عم ببعث تليفونات السلام عليكم ما عارف انه حي، او اجى بعض جماعه قال امبارح كنا والله مع فلان وكنا سهرين معه في البلد الفلاني يبقى حي. اذا ثبت انه حي يرث قطعا، ما في اشكال، غريبا بعيدا قريبا كيف ما كان. اذا لم نستطع ان نتاكد انه حي او ميت ولا طريقه للتاكد، عنده حيا ولا ميتا؟ حي، ونحفظ له حصته في تركته من أبيه. لأين نحفظه؟ إلى أن يحكم بوفاته بالطريقة التي بيناها قبل ذلك. إذا حكم بوفاته شو سيفي فيها الكمية؟ على ورثته؟ على ورثة أبوه؟ على ورثة أبوه. ما استحقها هو؟ ما سمعت أنه حي؟ لم يستحقها. لكن لو أنه علم أنه حي واستحقها وخبرنا بها ثم مات نوزع على ورثته. أما هنا لم يستحقها أصلا، ولذلك توزع على ورثة أبيه، نعده كأنه غير موجود ونوزع على ورثة أبيه، هل المبلغ الموجود نرده إليه. لو بعد موت ضريحه بسنة حكم القاضي لأن الابن ميت حكما، فأموال الابن هل تعد وتوزع على ورثه؟ هذا السؤال خارج عن كلامي، نجيب عنه. يعني أقصد أنه الاعتبار بحكم القاضي، نجيب عنه. لو أن الأب توفي عن 6 أولاد أحدهم غائب، وبعد مثلا 10 سنين ثبت لدينا أنه كان حيا بعد وفاة والده ثم مات، يرث من والده؟ قطعا. هل لو أنه غاب سنين وحكم بوفاته هل يرثه والده؟ أيوة. ثم إذا أثبت القاضي أنه كان ميتا قبل وفاة أبيه فلا يرث، إذا أثبت القاضي أنه كان حيا عند موت أبيه يرث، وهكذا. إذن الأمر يدور على قضاء القاضي، والقاضي مهم تصعب جدا كما تعلمون، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضي يحتاج علم واسع وإيمان ثابت وثقة بالنفس عالية وذكاء مفرط والتزام بشرع الله إلى أبعد الحدود. إذا مصفة واحدة قاضي في الجنة وقاضيان في النار، يا جماعة شديدة جدا هذه، فوق العلم فوق الإيمان والعمق والثقة تحتاج إلى ذكاء، كثير أمور تحتاج إلى ذكاء وإلى فطنة. ذكرت لكم موعد مرة ثانية أن امرأتان اختصمتا إلى سيدنا علي رضي الله عنه في طفل، هذه تقول لي وهذه تقول لي، ولا دليل لأي منهما. ماذا فعل سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال للحسن: يا حسن هات السيف. قالت إحداهما: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أخطأه نصفين، نصفه لك نصفه لا. قالت: تنازلت عن حقي. قال: إنه ابنك. تحرك عاطفة الأبوة، الثاني بعد تحركت، يلا بلاش، تقول تحتاج إلى دقة. مرة من المرات قلت لكم أيضا قاضي طيب عاقل واعي أقيمت أمامه دعوة قناعته 100% أن الشهود فيها كذبون، لكنه زوى مكانه، ما يستطيع ردهم. ماذا يفعل؟ وإذا قبل شهادتهم حكم بالباطل. أدخل الشاهد الأول قال وقف على الحيط واطلق البيت. انتسب وقف على الحيط، ارفع ايديك، ارفع اجرك، عقاب شديد جدا. نفذ. قال الآن سيدخل الشاهد الثاني، بمجرد ما يدخل قل له يا فلان اضطريت أقول الحق، بس إياك أن تقول كلمة أخرى. فمدخل الشاهد الثاني قال يا فلان اضطريت أقول الحق، وشاهد بمصروب بهالشكل اضطر يقول الحق. وبعد ما قال الحق تعالى ماذا تقول بهذه الشهادة؟ قال نعم هي الحق. إذن احتاج إلى ذكاء، لفتنة، حسن التصرف مع الإيمان، مع التقوى، مع العلم والوسع. أيهما أقوى، العلم أم التقوى أم الذكاء؟ لا قيمة للذكاء ولا قيمة لأي شيء مع الجهل. يقضي بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ذهب إليه الأئمة الكبار، بما أجمع عليه العلماء، باجتهادات الأفاضل الكبار الذي أذن لهم بالاجتهاد من الصحابة، من التابعين، علماء العاملين رضي الله عنهم. بالإضافة للعلم لا بد من التقوى والذكاء مكملة لهذا الموضوع. إذن شرطها، شرط موطن المورث حقيقة أو حكما، حياة الورث حقيقة أو حكما، وجود من يعرف طريقة توزيع التركة. إذا ما وجد نعطي لمين؟ قد نعطي لمن لا يستحق ونحرم من يستحق. ولذلك شجع عليه الصلاة والسلام كثيرا دراسة علم دراسة، وبين الصحابة من شدة التشجيع برزوا، أصبح لهم مكانة كبيرة. أفرادكم زيد، زيد بن حارثة أتقن هذا الموضوع إتقان كبير جدا، حتى أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب أن نسعى كثيرا ما استطعنا إلى تثبيت هذا العلم في نفوس شبابنا ومثقفنا. وتنبأ عليه الصلاة والسلام أنه أول علم يرفع من الأرض، ولذلك علينا أن نسعى إليه سعى حثيثا بكل دقة وبكل أمانة. ننتقل لأركان الإرث. ما هي أركان الإرث؟ مثل الشروط، بس الشروط خارجي. أركان داخلي، ما هي أركان الإرث؟ وجود وارث، وجود مورث، ووجود تركة. مرة جاءني شاب وقال رجل إذا مات عن فلان وفلان وفلان كيف توزع التركة؟ فجدت له إياه. ثم قلت له مات رجل أيضا مات وعما مات لساعة الله يزال غربية دي يبكى تموت تقابله ما تأخذ شيء. إزاي؟ من أركان التركة رغم وجود مورث، مورث يعني مات شرطه أن يكون مات، ووجود وارث مات وما له حد إطلاقا، ما له مين يأخذه؟ هل بيت المال وارث؟ الجمهور يقول غير وارث، يودع فيه لأنه ليس له صاحب. كل ما ليس له صاحب يودع في بيت مال المسلمين. الشرط الركن الثالث الموروث. مورث مات ورث كسر الحمد لله أجوه وما بشي ثم بشي. إذا ما اخترك ما في إرث. إذا لابد وجود مورث ووارث وتركة. أخيرا الموانع. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. الرق معروف، وقلت لكم فكرة طيبة وجدية لازم نعيها تماما. ليس الرق استعباد ولا استخدام، وإنما هو دورة تدريبية لأناس جنحوا وخرجوا عن الأصول. عندما يغزو الكفار المسلمين ومعهم صبيانهم وأولادهم ونساؤهم ورجالهم، بيطلع الصوت؟ عم بقول ما بيطلع الصوت؟ ما ليش شيء شيء؟ ليش غيرت؟ ما في صوت؟ في صوت الله؟ طيب. نعم. موانع الإرث كما قلنا الرق. لو أن إنسان عفوا نتكلم عن الرق أولا، بعدين ندخله في موضوع الإرث. لو غزا الكفار المسلمين واعتدوا عليهم وكادوا يقتلوا شبابهم ويغزوا أموالهم ويغزوا بلادهم ونصر الله عليهم ووقع في أيدينا عدد كبير من الأسرى الرجال والنساء والأطفال أسرى بين أيدينا، ماذا نفعل بهم؟ خمسة طرق للتصرف بالأسرى. من اللي يختار بين الخمسة؟ خليفة المسلمين هو الذي يختار، بس بعد المشاورة يشاور كبار الرجالات ثم يختار. ممكن يقتلهم، وقتل عليه الصلاة والسلام 600 من بني قريظة ذبحوا كما تذبح النعاج، مجمع لا يرجى منهم خير أبدا ضمن المدينة، وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد خلاص منهم نهاية. وإما أن يمن عليهم مجانا كما عندما فتح مكة قالوا ماذا تفعل بنا؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء ولا شيء. فعادوا مسلمين، عادوا ممتازين، عادوا رزقا للإسلام حسب ما رأى عندنا مصلحة. وإما أن يفاديهم بأسار المسلمين 10 بـ10، 15 بـ30 إلى غير ذلك، وفاد عليه الصلاة والسلام في عدد من الغزوات عدد من الأسارة بالأسارة. وإما أن يسترقه. ما هو الاسترقاق؟ الاسترقاق إدخاله في دورة تدريبية تربوية تعيدهم صالحين طيبين بعد ما كانوا كفارا مقاتلين. أي مكان يربون فيه أحسن تربية؟ بيوت المجاهدين. يوزعوا على بيوت المجاهدين بتعليمهم وتثقيفهم وتدريبهم وهدايتهم، وليس لاستخدامهم والاستعلاء عليهم. ولذلك لو رجعنا للتاريخ الإسلامي الأول لوجدنا عدد كبير من هؤلاء الأسرى الذين وزعوا على المجاهدين انقلبوا إلى من كبار العلماء والمصلحين والمجتهدين والأئمة نتيجة حسن التربية لهم. ماذا نسميه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن فتاي وفتاتي، يا ابني يا بنتي. لا تكلفوهم ما يغلبوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. مرة جاءني شخص يطلق زوجته، السبب خانق مع الخادم تبعه. ليش تخانق مع الخادم؟ وزوجتي حنق على الخادم وسبتني عملت ليش تخانق مع الخادم؟ قال لي جبت شيء 40-50 كتاب بالسيارة وطلعت على البيت، أنا في الدور الرابع وتلقى الخادم يروح جبيون كل كتابين كانت تطلع لحالها ساعة ما تخلص بهدلت سبتها أمرتي سبتني وعملت. قلت له: أنت تحسن شلون كنت؟ قال: إيه شيء ما شلتون. هلا خلي زلت الفاضي ايش بدك في كتابك هذه السنه ثلاثه سكت. اذا لما تكلفهم ما يغلبهم لضروره من الضرورات ساعدهم عليه. فعبدك الذي في بيتك، امتك التي في بيتك ليست لخدمتك ولكن لتربيها وتخرج منها انسانا مسلما طيبا. ولذلك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. إذا عملتوا فيهم خير صاروا أتقياء، صاروا صالحين، صاروا مسلمين، ما في ضرر على المسلمين، لماذا لا تحررهم؟ والتحرير من أفضل العبادات، أفضل القربات لله تعالى، وهو ضروري لكثير من الكفارات، ولا تدخل كفارة بدونه. أول كفارات إعتاق رقبة، إعتاق رقبة، إعتاق رقبة. إذا ليس الموضوع استعلاء، ليس الموضوع استعباد، وإنما هو تحويل إلى صالح بعد أن كان فاسدا. هذه طريقة من طرق التصرف بالأسرى. فهذا العبد هل يرثك أو ترثه؟ ما في أسر بينك وبينه. لذلك من موانع الإرث أن يكون عبدا لا يرثك، ليس ابنك ولا أنت أبوه، فلا توارث بينك وبينه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عينة رق دهنة. الرقيق لا يملك حتى يحرر يصبح الجاري كاملا. وقتل، نقصد بالقتل أن يقتل الوارث مورثه. إذا قتل وارث مورثه لم يرث منه، سواء كان ابنا أو زوجا أو زوجة أو أخا أو عما أو غيره. هل كل أنواع القتل تمنع أم نوع ونوع؟ أحسن. الشافعي يقول كل أنواع القتل تمنع، العمد، شبه العمد، الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ، التسبب، كله. متى قتل مورث وارثه وارث مورثه بأي طريقة كان، بأي نوع كان، بحق وبغير حق، يمتنعون الجرس. في الحديث الشريف لا ميراث لقاتل. وخالف الحنفية والمالكية، وخال الحنفية القتل العمد يمنع، الخطأ يمنع، شبه الخطأ يمنع، شبه العمد يمنع، التسبب لا يمنع، لأن المتسبب ليس قاتل، قتل عمدا قاتل، خطأ قاتل، لكن التسبب كفر بئرا فوقع فيه فمات، البئر الموتى تمنع. قال أبو حنيفة هذا ليس قاتلا والجاهل لا يمنع من الإرث. وقال مالك لا يمنع الإرث إلا القتل العمد العدوان، العمد العدوان، غير العمد العدوان لا يمنع. إذن في خلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع، وغالب قوانين الأحوال الشخصية تأخذ من مذهب المالكية، القتل العمد العدوان وليس مجرد القتل. يعني يخرج الذي يدفع بأمر الحاكم، إذا كان يدفع لا يمنع، لو قتل أباه لا يمنع. عند الشافعية نعم، عند الشافعية لو فرض كان ابني جلادا عند الخليفة وحصل مني ما يحصل كذا كذا، رفعته وحكم علي بالإعدام وخطر رأسي ابني، هل يرثني؟ عند الشافعية لا يرث بل يقاتل، وعند مالك يرث، وعند أبي حنيفة لا يرث لأنه متعمد. نعم، إذا في خلاف في هذا الموضوع. نعم، كان الولد والأسرة كلها مع الأب والأم، لا الحارس كمات الأب أيضا متسبب. هذا متسبب. نعم، عند أبي حنيفة يرث، وعند الشافعية والحنبلية لا يرث، وعند مالك يرث لأنه ليس قاتل عمد عدوان. نعم، رق وقتل واختلاف دين، لا يرث المسلم من غير المسلم ولا غير المسلم من المسلم مهما كان دينه. لو تزوج رجل مسلم امرأة نصرانية أو يهودية ثم مات، هل ترثه؟ لا. إذا مات فيها هل يرثها؟ لا، لأن اختلاف الدين يقطع العلاقة بين الطرفين حكما، وإذا انقطعت العلاقة فلا توارث، التوارث نتيجة الارتباط التعلق، وهذا معنيه عامة الفقهاء. مثل سؤال صغير، لو توفي الرجل المسلم وزوجته نصرانية فأسلم بعد وفاته بساعة شتريس، عرف لأنه أنا الآن لو أنا مسلم سابقا وأسرت ترث، أما أسلمت عقب وفاته، الجمهور يقول لا ترث، والحنبلية يقول ترث تشجيعا لها على الإسلام. وإذا أسلمت بعد بطلت أخذت المال، بطلت لا تشعر بطلت. المرأة إذا توفي زوجها وهي نصرانية تجب عليها العدة، يهودية تجب عليها العدة، الحق لأن العدة فيها حق الزوج، فيها حق الزوجة، فيها حق الله تعالى، فهي لا حق لها فيها، لكن حق الله باقي وحق الزوج باقي، فتجب العدة عليها ولا يجوز لغيرها. جاني سؤال من 4-5 أيام، يقول امرأة نصرانية زوجها نصراني تركها منذ 5 سنوات، وأنا أريد الآن أن أتزوج منها، هل يجوز لي أن أتزوج منها؟ قلت له هل طلقها زوجها على الطريقة النصرانية؟ قال لا، لا زالت زوجة له حكما، لكن هاجرها من سنين طويلة. قلت هل أسلمت؟ قال لا. قلت لو أسلمت وضعت عدتها بعد إسلامها ينفسخ زواجها؟ قال لم تسلم، لا زالت على نصر الجهد. قل ليس أمامك إلا أن ترفعها إلى قاضي مسلم حتى يحكم التفريق بينها وبين زوجها وتمضي عدتها لكن تتزوجها بعد ذلك. إذن المرأة إذا تزوجها المسلم ثم مات عنها أو طلقها فعليها العدة كما على المسلمة لحق الزوج وحق الله تعالى، وإن كان هي ليس لها حق في هذا الموضوع. أصل الصغار إذا مات أهل المسلم وزوجة غير مسلمة أولاده حق الإسلام حقهم المسلمون ينسب الأولاد لأشرف الأبوين دينا وينسب لأمهم في الرق والعبودية. في الرق والعبودية لأمهم. لو تزوج حر لقد قتل وأنجب منها أولادا. الأولاد أرقاء والأحرار أرقاء لأمهم. ولو تزوج مسلم والنصرانية فورثت له فالأولاد مسلمون. ولو كان لزوجة مسلمة زوج نصراني أولاد شوف يكونوا أحسنت لكن راح أدخلك أنا شوكي فيها. كان مسلما وارتد يقتل أو لا يقتل قد يحكم عليه قد. فهل أولاده يكون مسلمين؟ يستن أمهم. إذن في الدين ينسب إلى أشرف أبوي دينا. في الرق والعبودية للأم. وهذا مذهب الحنفية. أظن عند الشافعية خلاف. أظن عند الشافعية خلاف. نعم. لا تزوج مسلم نصراني جهلا منها وأنجبه. هل يعتبر أولاد زنا ولا أولاد؟ هذا وطئ بشبهة. نعم. وطئ بشبهة. مجرد ما يعلم أنه نصراني يفرق بينهم. بس الشيخ وأولاده مين؟ أولاده مسلمون. لا تزوجته وهي تعلم زواجها باطل والدخول بها زنا أو ينسب إليها لا ينسب لأبيها. حصلت نفس الشيء عند الشافعي نفس الشيء ممتاز بارك الله فيك أحسنتم. حصلت في حلب وجاءني رجل قال زوجت ابنتي لرجل سري من تجار حلب المعروفين بالأمانة والالتزام وبعد 10 سنوات علمت أنه نصراني. سألته قال نعم أنا نصراني. قلت ما قلت لي وأنت ما سألتني عن ديني؟ سألتني عن شرفي ومالي. حصلت فعلا فقلت له الزواج باطل والوطء بالنسبة لزوج بنتك وطء بشبهة لأنه لم تعلم ذلك ويفرق بينهم أفارا والأولاد المسلمون. وعشر سنوات ما تشكي إنه المسلم؟ لا ما تصلي ما تصلي وهي قال لي وابنتي ما تصلي كمان بس تكاسلا مش إنكارا. نعم سبحان الله هذا الخص نادر جدا جدا لكن ليس ممنوعا. نعم. القريب الكافر يحجب؟ هل يحجب القريب الكافر؟ القريب الكافر يحجب؟ جميل جدا. سأخذ الحجب. أنا أخذ الحجب. هل يحجب الكافر القريب المسلم؟ الحجب منع الإنسان من الإرث لأسباب متعددة. منها وجود الأقرب. قاعد عندنا المحجوب يحجب والمحروم لا يحجب. المحجوب ممنوع من الإرث والمحروم ممنوع من الإرث. السبب المنع شو هو؟ المحجوب سبب المنع أقرب منه. المحروم سبب المنع شيء آخر. لو توفي إنسان مثلا عن أب وأم أب وأم وابن نصراني لو كان ابن مسلم الأب شاد يأخذ سدس الابن كافر يعتبر ابن ويأخذ الأب سدس لا محروم. نعم. لكن لو توفي إنسان عن أم وأب عن أم وابن وأختين عن أمي وأب وأختين. الأختين بيرسوا بحجبوا الأب، أب بيحجب الأختين. الأم تأخذ سدس، سدس ولا ثلث؟ ليه؟ محجوبات، المحجوب يحجب. لو كانوا نصرانيات المحروم لا يحجب، المحجوب موجود يحجب. وإذا نقول الخوات خربوا بيت الأم، منعوا نفسها وضيقوا عليها، وفروا الأب وهن ما سووا شيء وهن ما أخذوا شيء. لو كان أخت واحدة الأم تأخذ ثلث، ما هون أختين. إذا حتى المحجوب يحجب، أما المحروم لا يحجب. لو أخبرت لا تأخذ ثلث. نعم لا تأخذ ثلث لأن موجود أب توفي عن أب وأم. توفي عن أب وأم المختن وزع الأخت لا تأخذ ثلث. إيه الأم مش أب تأخذ ثلث. ثلث لو كان أختين تأخذ ثلث. وفي كل الأحوال الأب يأخذ الكل، ياخذ الباقي عصبي. ايوه هذه اسباب الارث وشروطه واركانه وموانعه. في حد سؤال له في هذا الموضوع؟ في قضيه الزوج والزوجه النصرانيه اذا قال عنها سبب هنا لا يحكم بدينهم، لا يحكم القاضي بدينهم في هذه المساله. الزوج المسلم النصراني والزوجه النصرانيه بده قاضي مسلم يحكم، لم يدخل في الاسلام فينا بده قاضي مسلم يحكم. لا يحكم بقاضي، لا احكامهم بياخذ نصراني يصطفي، بياخذ مسلم يفرق بينهم وبين زوجها. لا بد ان ترفع للقاضي مسلم والقاضي مسلم يفرق بينهما. هذا رايي انا والله اعلم. هذا حصل بالكويت بالثمانينات، وانا بالفتوى اقولها دائما في الكويت بالثمانينات في بعض المعامل يعطوك فلوس وتقول له تعال لا تتكلم، بس عندي مرافعه كتب ورجع للقاضي قال لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ايوه شهدت فرق فسخ زواجها. الزوج قام اللي ما دفع تعب ولا تعب منه شغل ولا اشهد ان لا اله الا الله. كان موجود الزوج؟ كان موجود. قالوا ما يصحش يتفرع بينه فرفض. صحيح صحيح تبقى مع زوجها. لا ما تقدر، هو شاف وسمع الجريمه عمل الحركه بس ما تحضر الجريمه. في خلاف مذهبي عند الحنفيه تبقى زوجتها، لا يفرق بينهما بمجرد تغير الدين حتى تمضي العده. ضمن العدة هو زوجان حكما، فلو رجع أحدهما إلى دينه يرجع الثاني إليه. في خلاف بين الفقهاء في الموضوع، في خلاف في الموضوع، نعم بين الفقهاء في خلاف. حد له سؤال في هالأشياء كلها؟ طيب نرجع بقى إلى ما كنا وقفنا عنده، الورثة. الورثة ثلاث أنواع، الأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد. أقرب الورثة أصحاب الفروض، ثم العصابات، ثم ذوي الأرحام. عمو مقصود الرده بعد ثلاث دقائق. نعم مكتوب الرده. انتهى الدرس؟ لا اي متى الدرس منتهي؟ الى 9 من الربع لغايه 9 وربع مو هيك؟ لو ساعتين ساعتين مقصودها مع بعض تجدوا النفس بيناتهم. نعمل راحه ربع ساعه ونعود لنكمل. يقول يكمل فعيده أكثرية وغربت على أمريكا. لا أنا مرتاح، أنا والله مرتاح معاه قد الدنيا، رحت لا حدود لها الحمد لله. نعم شو قلت في مسألة الموانع ضدك؟ نعم نحن قلنا من الموانع اختلاف الدين. فلو ارتد أحد الأولاد، توفي إنسان وأحد أولاده مرتد لدين آخر أو لغير دين، خرج عن الإسلام لا إلى دين، أنا مرتد كان مسلم، هل المرتد يرث؟ إذا كانت ردته بعد وفاة أبيه إلا قبل وفاة أبيه، إذا قبل وفاة أبيه يرث. لأن الإرث ينتقل للورثة بمجرد وفاة المورث أو بعد وفاء الدين على قولين ذكرتهما لكم. لكن إذا كان مرتدا قبل وفاة أبيه فلا يرث لأنه كافر والكفر يمنع التوارث. لأنه حصل سبب لسان الملاذ إذا كان قبل وفاة أبيه يرث، إذا ارتد بعد وفاة أبيه يرث، قبل وفاة أبيه لا يرث. أي سؤال آخر؟ كنا ذكرنا لكم قلت الورثة أصحاب الفروض أولا، العصابات ثانيا، ذو الأرحام ثالثا. بدأنا بأصحاب الفروض، نسجل على السبورة مرة ثانية ليتابع الدراسة فيه. شكرا لك. أصحاب الفروض 12 وارثا، 4 ذكور و8 إناث. لماذا سموا أصحاب الفروض؟ لأن لهم مقادير محددة معينة، على خلاف العصبات يأخذون باقي كثير قليل كيف ما كان، أما هذول لا، مقادير معينة، مثل الموظف صاحب الراتب، راتب محدد لا بزيد ولا بنقص. هؤلاء لهم مقادير معينة. 12 وارث، 4 ذكور هم الأب، الجد العصبي، الزوج، الأخ لأمه. أولا الأب، عرفت لكم الأب معروف، لكن أنا أحب دائما أن أضع تعريف خطي كما نقع في خطأ مثلا. الأب هو أصل المذكر المباشر، الأصل المذكر المباشر هذا هو الأب. ما هو ميراثه؟ 3 فروض، السدس أو السدس والتعصيب أو التعصيب المحض، سدس التركة 1/6 أو 1/6 وما يبقى بعد أصحاب الفروض، أو ما يبقى بعد أصحاب الفروض فقط لا غير. متى يرث السدس؟ أعطيتكم يعني نعيد مرة ثانية، مع انعدام الفرع الوارث المذكر، مع وجود، نعم، مع وجود الفرع الوارثي المذكر. الفرع ابن ابن ابن ابن ابن مهما ضعف، الوارث نخرج أولاد البنات في الوارثين ما بيأثر عليه، المذكر نخرج البنات. لذلك الأب مع البنات له سدس تعصيب، سدس وحده عندما يوجد للمتوفى فرع مهما كان بعيد، وارث مذكر. لو توفي إنسان عن أب وابن نصراني كانه لم يكن، نحن غير وارث، نحن خل مع فرع وارث مذكر. نعم، سدس مع التعصيب، مع الفرع الوارث المؤنث. مين ورث المؤنث؟ البنت، بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ما هو بعدت. الوارث المؤنث، فرع وارث مؤنث، سدس مع التعصيب مع انت عند انعدام الفرع، لا ذكر ولا انثى، لا وارث ولا غير وارث، ما في شيء. نعم، التعصيب فقط. دليلنا على ذلك الآية الكريمة، ولأبويه لكل واحد منهما، نأخذ الأب الآن، السدس مما ترك إن كان له ذكر أم أنثى، واحد أو متعدد، إذا كان السدس في الحالتين، ما هو الذكر ولا الذكر، ولد اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، ولذلك أعطينا السدس في الحالتين. إذا كان ذكر سدس فقط، وزين أنسى عصرنا سدس، والتعصيب من عم بيجبنا حديث النبوي الشريف، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. ما في رجل ذكر غيره هون عصرنا الوعي، لما ما في أولاد خالص لماذا سدس وغيره؟ لهم كل نعطي التعصيب. إذن سدس أو سدس التعصيب أو تعصيب فقط. كلمة التعصيب يعني الباقي بعد أصحاب فروض. طيب الجد، الجد العصبي، من هو الجد العصبي؟ الأصل المذكر غير المباشر الذي لا يدلي للميت بأم. متى وجدنا جد جد جد جد فوق في نسب أم في البر؟ الجد أبو أبو أبو أبو الأب عصبي، أبو أم الأب، أبو أبو أبو الأم. متى وجدنا كلمة أم في نسبه إلا برا؟ خلاص. إذن الجد العصبي الأصل المذكر غير المباشر الذي لا يدلي الميت بأمه. هذا الجد لم يرد ذكره في القرآن ولا ذكره في السنة، ولذلك كان على الفقهاء اجتهاد. هل اجتهاد مأذون به لعلماء الأمة؟ نعم. إذن عدم النص، وإذا وجد النص لهم اجتهاد في فهم النص. أحسنتم. إذا وجد النص فالاجتهاد لعلماء الأمة في فهم النص، وإذا لم يوجد نص فاجتهاد في القياس على النص. وإذا يدخل باب الاستحسان، استحسان القياس الخفي، استحسان الضرورة، استحسان المصلحة العامة، استحسان العرف، نعم كلها خروج وخروج اجتهاد معزول به عند انعدام النص القطعي الواضح المعنى. نعم. إذن لابد من الاجتهاد. اجتهد الصحابة واختلفوا على رأيين ثلاثة اللي عليه الأكثرون وهو الذي مشى عليه الحنفية، وهو مذهب أبي بكر وعمر. قال الجد أبو مئة مئة عند انعدام الأب. الجد أبو عند انعدام الأب فله سدس، سدس التعصيب، تعصيب محض. نضيف إليها الحجب. الحجب بمين؟ وبالجد الأقرب منه للميت. بالجد العصبي يحجب بالأبي، وبالجد الأقرب منه للميت. فالتوفي إنسان عن جد وأبي جد كلاهما جدود، الأقرب يحجب الأبعد. جد وجد جد جد الأقرب يحجب الأبعد. عن جد وجد أبي أم ما له علاقة في يدك إطلاقا أرحام. إذن الجد يرث السدس، سدس مع التعصيب، تعصيب المحض، ويحجب بالأبي وبالجد العصبي الأقرب منه الميت. قلنا اجتهادا، من جبت الاجتهاد أيها الصحابة الكرام؟ قال من كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب جده. وأيضا العرب كلها تقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذن ابن الابن ابن يبقى أبو الأب أب بمقابله. هل نأخذ نحن بعادة العرب؟ نعم. تعتبر حجة لنا؟ مئة في المئة، مئة في المئة. إذا لم يوجد ماء يمنعها أو يعارضها. وأحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الربا؟ كل فقه يقول الربا هو الربا العربي، وهو ربا ايش؟ الدين، ربا الدين. اما ربا المفاضل بين الاشياء ثبت بالسنه لم يثبت في القران. الربا الذي حرمه القران هو الربا الذي يعرفه العرب، والعرب يعرفون ربا الدين ولا يعرفون ربا الفضل. ربا الفضل حرمه الرسول عليه الصلاه والسلام بدليل اخر، وللرسول حق التشريع. اذا الجد أعطانا حقوق الأب، هذا ما عليه الجمهور وغبي أخذ الحنفية. الشافعية له خلاف، والمالكية له خلاف، والحنبلية له خلاف. وسمعت على هذا بعد أن ندرس عامة أحكام الميراث كما نخف إشكالات أربع أو خمس مسائل فيها خلاف فقهي نتركها للأخير. الآن نأخذ مذهب الحنفية، وكان عليه هذا الدولة العثمانية من طول 400 سنة 500 سنة الدولة العثمانية تأمر به. ولما فرقت الدولة العثمانية كل دولة بدأت تأخذ بالمذهب الرائج عندها، دولة الكويت، دولة سوريا، دولة مصر عدلت عن هذا إلى قريب من مذهب الشافعية عندها، قريبا منه سنبينه إن شاء الله في وقته. ننتقل للزوج. نعم. بالذات الحكم العثماني. نعم. في لبنان لا زال حكم المواريث هو الحكم العثماني، وفي السعودية كذلك. نعم. لكن في مصر أول من غير مصر، ثم سوريا الحوثة، ثم الأردن، ثم الكويت، ثم عدد كبير من الدول خرج عن مذهب الحنفية، وهذا لهم ليس ممنوعا ما دام قال به أئمة آخرون رضي الله عن الجميع. الزوج، من هو الزوج؟ الرجل الذي بينه وبين المتوفاة عند وفاتها عقد زواج صحيح. الرجل الذي بينه وبين المرأة المتوفاة عند وفاتها عقد زواج صحيح، أو كانت في عدتها من طلاق رجعيا. ولذلك لو ماتت الزوجة وبينه وبين زوجها عقد زواج صحيح، كاسب لا، باطل لا. لو تزوجها بشاهد واحد دخل بها وأنجب منها لا يرثها ولا ترثه، لأن الزواج غير صحيح. لو كان الشاهدان رجل وامرأة غير صحيح، شاهدين غير مسلمين لا يصح. إذن لابد أن يكون عرضه صحيح، فإن كان باطلا أو فاسدا لا ينتج توارثا، إن كان صحيحا كاملا ينتج التوارث. وكذلك إذا كان في العدة رجل طلق زوجته وهي في العدة ماتت، هل يرثها؟ هل ترثه؟ نعم. نفرق بين العدة الرجعية والعدة البائنة. إن كانت عدة رجعية يرثها وترثه. لماذا؟ لوجود العقد بينهما قائما، بدليل من طلق زوجته طلقة رجعية وأراد الرجوع عليها في العدة هل يحتاج إلى عقد جديد؟ معنى ذلك العقد الأول موجود، وقلنا العقد هو سبب الإرث. لو طلقها طلقة بائنة وماتت وهي في العدة هل يرثها؟ هل هي ترثه؟ وخالف الحنفية في مسألة، ماذا؟ الجمهور لا توارث. الحنفية خالف مسألة واحدة، طلاق الفرار. لو أن رجلا حضرته الوفاة، أولاده من زوجة الماضي بابا الله يرضى عليه طلقها، خلصنا منها بكرة تشاركنا في الأرث الجاي بالنهاية ما نعرفها، طلقها طلقة بعين بالتأكيد ومات وهي في العدة، هل تأيسه؟ عند الحنفية تأيسه. مولانا ليس بها إذا لو كان أراد أن يتزوج أختها بعد أن طلق الأولى طلاقا ليس له حتى تمضي عدتها. نعم نعم. وكذلك إذا كان من نجيب أدلة؟ نحن أضعف من هذا الكثير، نبين أحكام الفقهاء. الجمهور قالوا لا توارث، والحنفية قول لا توارث إلا في حالة واحدة، هي قانون الأحوال الشخصية أخذ في مذهب الحنفية الكويتي، أخذ في مذهب الحنفية إذا طلقها فرارا من إرثها. القاعدة الفقهية التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طلقها مو لأنه يكرهها، في حد يطلق زوجته وهو مريض مرض الموت وبيحتاج لها أكثر من أي وقت آخر، كيف يطلقها؟ إذا في أسباب أخرى. يعامل بنقيض حظه عند الحنفية خلافا للجمهور ورضي الله عن الجميع. إذا الزوج يرث من زوجته إذا ماتت في عدتها من طلاق رجعي بالإجماع، عندها من طلاق بائن الجمهور لا، إلا الحنفية في حالة واحدة وهي نادرة وقليلة جدا. وكذلك لو مات الزوج وبينه وبين المرأة الموجودة عقد زواج صحيح ترثه. لو زوجتين ثلاثة أربعة خمسة لا أربعة نعم إذا كان زواجهما صحيح، لأن الخامسة لم يكن زواج صحيح إطلاقا ما يجوز أكثر من أربعة، فلا ترثوا خامسة وإنما أربعة. هل يرثن كل وحدة الثمن؟ يختصن كلهن الثمن أو الربع بحسب ثبوته لهن. لو أن الزوج طلق زوجته ومات وهي في العدة هل ترثه؟ مات طلق زوجته وهي في العدة مات. إذا كان عدة من طلق رجل وإذا عدة من طلق بائن إلا أن يكون طلقها على مذهب الحنفية. نعم. إذن العدة في طلق رجل تعتبر الزوجية فيها قائم حكما، بدليل أن أي رجل طلق زوجته طلق رجعية وهي في العدة له أن يعود عليها بغير عقد، فدل على أن العقد الأول موجود. مثل موظف إذا أخذ إجازة أسبوعين ورجع بده قرار تعيين موجود، لكن حنقول مقطوع راتبه، لو مقطوع إذا كان النظام يمنع اختارته، لكن هو موظف. لكن لو أنه شرع ورجع بعد شهر بدعه جديد، وكذلك الطلاق البائن، إذا طلق زوجه وزوجته وأراد الرجوع إليه في العدة أو بعد العدة لابد من عقد جديد، إلا أن تكون بينونة كبرى لا يعود إليه إطلاقا. أما إذا طلقها وهي في العدة من طلق رجع له أن يرجع إليها. لماذا يرجع إليها؟ بالكلمة الطيبة، بالقبلة الحامية، بالجماع. نقطة حساسة أريد أن تعرفوها، طلق زوجته وهو غضبان وما ناوي يرجعها بنت كلب ومتسرماج ما بديها، وهي طبعا إذا تقبلته تقبيل حامي تعرف له لفلفته، هل ترجع إليه؟ لا، وهو غضبان. نعم ترجع. إذا حق رجع، حق رجع لها وله، لكن هو يملك طلق مرة ثانية وطلق مرة ثالثة وارتاح منها. إذن المداعبة بين الزوجين تعيد الزوجية إلى مكان عين ضمن العدة الرجعية، أما العدة البائنة لا. النقطة الثانية فيها خلاف بين الفقهاء، مذهب الحنفية كما له أن يرجع إليها بقبلة حانية، لها أن ترجع إليه بقبلة حانية المماثلة. نعم لا ترجع إليه، ترجع إليه، لا تخرج تزيد شوي. نعم انتهينا من الزوج، ننتقل للأخ. طب الزوج شو دليله؟ دليل الربع أو النصف. الربع مع وجود فرع وارث لها ولا له؟ رجل طلق زوجته ولها ثلاث أولاد من زوج سابق وهو ما أنجب منها أبدا، هل يرث الربع أم النصف؟ إذن العبرة لأولاد المتوفى فيه ذكرا أو أنثى، زوجا أو زوجة. لو مات الزوج وله أولاد من زوجة أخرى ميتة مطلقة، كانت زوجة بكم الثمن؟ إذن العدة العلة أولاد المتوفى زوجا أو زوجة، ذكور أو إناث، واحد أو أكثر. توفي الزوج وزوجته لها ولد واحد، عفوا توفيت الزوجة ولها ولد واحد، توفي بعدها بساعة، الزوج كم يرث؟ ربع ولا نصف؟ أيوة، لأن التركة يجب الحساب فيها لحظة وفاة مالك التركة، مو بعد ثانية واحدة، بعد ثانيتين. حتى من شروط الإرث تيقن حياة الوارث كما ذكرت لكم عند موتي، فلو مات أب وأولاده بحريق وما عرفنا إنه مات أب الثاني لا يتورثان، لا يرجع أحدهما الآخر. ولو علمنا أنه مات بعد ابنه فلان بدقيقة واحدة يرثه، كيف نعلم؟ بحسب الإثباتات. السيارة تحطمت وجدنا عائلة بكاملة رايحة، بس الزوجة راحت وهذيك ميتين كلهم، معنى ذلك هذه ماتت بعدهم. نعم، إذن بأي طريقة من الطرق عرفنا أن فلان توفي قبل فلان بلحظة بثانية يجري التوارث، إذا لم نعلم ننزله ونزلت من ماتوا معا، وإذا ماتوا معا لا يرثهم. من يرثهم؟ أقربهم الآخرون، إيش في وراهم، إيش في ناس ثانيين. نعم، الآن الأخ الأم، من هو الأخ الأم؟ تعرفه، ابن الأم من أب آخر. الأخ الأم ابن أم الذكر المباشر من أب آخر. قد يكون الإنسان أخ من أبوه، أخ من أمه، أخ من أمه وأبوه، أخ من أمه وأبوه شقيق، أخ من أبوه أخ لأب، أخ من أمه من أب آخر. هذا نتكلم عن أخ لأم. ماذا يرث الأخ لأم؟ له حالتين، الأخ لأم له السدس أو الثلث. السدس إذا كان واحدا ذكرا أم أنثى ما بهم، الأخت الأم والأخ الأم نفس الشيء بالضبط طبعا للآية التي سوف نأتي بها. إذن الأخ الأم الذكر له السدس إن كان واحدا غير محجوب. إذن أحيانا يحجب، مين يحجبه؟ الأخ الأم مين يحجبه؟ الفرع الوارث ولو بنت توفي إنسان عن أخ لأم وبنته، شوف من الذي يحجبه؟ بالفروع الوارثين بالفرع والتعصيب. ايوه بالاصول تكون الوارثين بالتعصيب فقط. طيب الام لا تحجب الاخ الام، الجدات لا يحجبون الاخ الام، الاب والاجداد يحجبون الاخ الام، الاولاد الذكور يحجبون وين بعضه ما دام وارثين، ما دام وارثين البنات يحجبوا ما دام وارثين، ابن بنت لا انا غير وارث، بنت ابن نعم وارثي مثل ابن ترس البنت ما يرث ذوي ارحام. اذن الاصول الذكور الوارثين، اثنين الفروع الوارثين ذكور او اناث قريبين او بعيدين مهما كان، ايضا الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب، يعني الاخ الاب عصبه عفوا الاخ الام يسلم عنه نعم يحجب الاخ الام الاخ الشقيق والاخ الاب لا الاخ الشقيق والاخ الاب ما بيحجبوا لان هذا صاحب فرد وليه عصبات شو دخل في بعضهم؟ كل واحد طريق واحد ماشي على اليمين واحد ماشي على الشمال. اذا يحجبه الاصول الوارثين الذكور، الفروع الوارثين ذكور او اناث، وايضا الاخ الام بيحجب الاخت الشقيقه. شوفي على هذا فلا يحجبون بالفروع ذوي الارحام كما لا يحجبون بالام والجده ولا الجده الرحمه. بس ما في غير اصول الفروع بس الاخ الشقيق ما يحجبه ما بتحجبه. نعم قصر مع البنات هذا صح فرض في المتوفى له بنات المتوفى اذا ما له بنات شو يجعل الاخوات مع البنات قصر اخوات قصد الشقيق الاخت الشقيقه والاخت والاخت لاب بس الاخوات الاخ لام والاخت لام لا يحجبون الا بالاصول الذكور الوارثين وبالفروع ذكور او اناث اذا كانوا وارثين وبس. اذا في عندنا هون الحجب. نعم. توفي انسان عن اخ لام واب محجوب عن اخ لام وام وارث عن اخ الام وجد هو جد الجد اصول ذكور عن جد وبنت ابنين عن اخ الام وبنت ابنين. اذا الفروع وارثين سواء كان ذكور او اناث قريبين بعيدين يحجبون الاخ الام يحجب بالفروع مطلقا وباصول الذكور فقط. اذا لم يحجب ان كان واحد سدس، إذا كان اثنين سدس، إذا كان عشرة سدس، يا سدس يا سدس. يحجب البنت، يحجب بالفروع الوارثين ذكورا أم إناث، بالبنت وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن الابن ما دام وارثين وفروع نعم، أصول ذكور بس، أصول النساء لا ما بيحجبون، أما الراجل الورثة ما بيحجبون أبدا. بهذا نكون قد وفينا كلام على أصحاب الفروض من الذكور أربعة. ننتقل إلى أصحاب الفروض من النساء وهن ثمان. في أحد السؤال عن الذكور هؤلاء؟ أما الذكور بدي أسأل عن الذكور ما أظن يعني. هلا في الرسالة بيدخل السؤال سيكسر إن شاء الله. نعم. رح نمسح هذا إن شاء الله. Thank you. أصحاب الفروض والنساء ثمان ولهما الأم، اثنين الجدة الصحيحة، ثلاثة الزوجة، أربعة البنت، خمسة بنت الابن، ستة الأخت الشقيقة، سبعة الأخت لأب، ثمانية الأخت لأم. ثمانية أشخاص ذكرهم القرآن هن من أصحاب الفروض ولهما الأم. من هي الأم بالتعريف الدقيق وما هي حقوقها؟ الأصل المؤنث المباشر، الأم الأصل المؤنث المباشر. هذه الأم ما هي خصصها الشرعية؟ مين بمن لديه؟ السدس و السدس. متى تستحق الأم؟ متى تستحق السدس؟ متى تستحق الثلث؟ متى تستحق ثلث الباقي؟ السدس متى تستحقه؟ عند وجود ايش؟ عند وجود فرع وارث ذكرا ام انثى، بعيدا ام قريبا. البنت بنت الابن، الابن ابن الابن، تاخذ السدس فقط عند وجود الفرع الوارث المذكر او المؤنث، المتعدد او الواحد، او التعدد من الاخوه والاخوات مهما كان جنسهم، ذكور اناث، ذكور واناث، اشقاء لاب ام. اذا وجد للمتوفى فرع وارث لام السدس قريبا او بعيدا، ذكر انثى واحده او متعدده، ما في فرع وارث ابدا، في اخوان اخوات ذكور اناث متعددون اشقاء لاب لام، الاخ الواحد، الاخت الواحده لا تحجبها، الاختين او الاخين او اكثر من ذلك. لو توفي انسان عن ام واخت شقيقه واخت لاب، كم الام؟ سدس. اختين عنده، شقيقه لاب مش مهم، عن اختين احداهما لاب والثاني لام، سدس. عن اخ واخت، عن اخ واحد شقيق، سدس. اذا واضح جدا للام السدس مع الفرع الوارث مطلقا ومع التعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا، وارثين أو غير وارثين مش مهم. لو توفي إنسان عن أم وأب وأخ واحد، لا يرث لكنه ينبت في الصدر. لكن لو كان أخوين ما بيرثوا، لكن يأثر عليها. ولذلك الأخ المشؤوم أثر على الأم وما استفاد شيء، هو نفسه ما أخذ شيء بس أثر على الأم. والدليل على ذلك نص القرآن الكريم صريح، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، كلام عن أمه، إن كان له وإن بعد، أعطينا الولد وإن بعد بس وارث، ما وارث ما بيأثر، أولاد البنت ما بيأثروا. نعم، إن كان له ولد، أولاد البنت ما ولد رحمه، بس مو ولد، القرآن ما رحمي أو غير رحمي. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، كلام العرب هذا، والقرآن جاء بنص عربي مبين. ولذلك لغة العرب هي التي تفسر القرآن ما لم يأتي تصريح بمخالف ذلك، لغة العرب. لذلك لا يجوز لرجل أن يفسر القرآن إلا أن يكون متقنا لغة العرب. يجوز واحد يجيب كتابا برا بلغة أجنبية وما بيعرف يخبص ويعفص ويعفصه، استعرف لغته يفسر القرآن يكون عارف اللغة العربية الفصحى الأصيلة. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أرسلته أمه إلى البادية وهو صغير ليتقن لغة العرب. ولذلك كان الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان من ممن يحتج بقوله في اللغة، محمد بن الحسن ممن يحتج بقوله في اللغة، أما كثير من الأئمة الآخرين لا يحتج بقولهم لأن اللغة قد دخلها لغتهم قد دخلها العجمة. نعم، فاللغة العرب هي التي يفسر القرآن بها ما لم يوجد نص يخالف ذلك ويستثنيه. نعم، إذن مع الفرع الوارث مطلقا ذكر موسى ما دام وارثا، والموارث كأنه لم يكن. ومع التعدد من الإخوة والأخوات، يكمل آية الكريمة، ولأبويه كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، كمل، فإن كان له إخوة، إخوة جمع، أخلي الجمع كم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ نحويا ثلاثة، عربيا اثنين، عربيا اثنين. ولذلك لو صلى رجل واحد خلف الإمام جماعة وضروري ثلاثة أو أربعة، صلاة الجمعة بتخفي عند الحنفية أن يصلي واحد خلف الإمام؟ نعم، في قول ليس القوي، القوي اثنين. ليه يا أبا حنيفة مش اثنين جماعة إمام وراء واحد جماعة؟ قال يا أبو حنيفة نعم، لكن قال الأصح والأفصح عندي اثنين خلف الإمام. ليه؟ قال من الآية الكريمة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا نداء مين؟ يصلوا خلف الإمام، فالإمام ما دخل يسعوا، الإمام هو الدام، فاسعوا يبغى تقول كين على الأقل رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجماعة عند الإطلاق في اللغة إثنان فأكثر. ولذلك نقول إذا تعدد الإخوة أو الأخوات من جنس واحد أو من جنسين أو ثلاثة ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا فالأم السدس، مع أن الإخوة ما بيرثوا مع الأب، بيأذوها بيرجوها وبينالوا منها وبيخفضوا ولا يستفيدون شيئا. نعم، إذن الأم تأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث وأن بعد إذا كان وارثا، ذكر الأنثى قرينا أم بعيدا. ما في فرع وارثين مع تعدد الإخوة والأخوات اثنين فأكثر من جنس واحد أو أجناس متعددة فلها السدس. إذا ما وجد فرع وارث ولا إخوة متعددين، أخ واحد أو أخت واحدة أو ما في أخوة، ماذا لها؟ الثلث. في حالة واحدة مستثنية تستحق فيها الثلث، وعامة الصحابة وأكثر الصحابة قال لا، القرآن يقول ثلث، فهو لا، قال تصل في علة عندنا موجودة جدا. توفي إنسان عن أم وأب وزوج، أم وأب وزوج، الزوج بياخذ النص في الكلام فوق ما في أولاد، والأم تأخذ كم؟ لا في أولاد ولا في إخوة، الثلث. شو بقي؟ بقي الثلث للأب. لم نعتد أن يسوي الأبوان ويكون الأم أكثر من الأب، ولذلك في من عقل الأم هنا الزوج أخذ النص، تأخذ ثلث النصف الباقي، بقي ثلثين نصف الباقي بيأخذ الأب. هي اجتهاد عنكم، في دليل منها قال إيه القرآن واضح، انتبهوا بس خذوا بالكم شو نحن ما نجيب عنا، نحن ما هو ماذا قال القرآن؟ شوف الآية الكريمة الثانية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ثلث ماذا؟ سرس ما ورثه أبواه. ليش قال ورثه؟ لو ما أراد القرآن هذا لقال شلون أول آية؟ فإن لم يكن له ولد فلأمه سرس. ليش ورثه أبواه؟ فإن لم يكن له ولد فلأمه سرس. ليش قال زكى القرآن ورث أبواه؟ نعم، ما في غيرهن. ولذلك نقول إذا مات الإنسان عن أم وأب وزوج، ماتت امرأة عن أم وأب وزوج، فالزوج النصف، والأم مو ثلث الكل، ثلث ما ورثه أبواه. كم ورث أبواه؟ النصف، فلا ثلث النصف. ولذلك نقول في مسألة واحدة ثلث الباقي، في مسألة واحدة أو مسألتين مش واحدة. زوج أو زوجة؟ مسألتين، أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة. في هالحال تأخذ ثلث ما ورثه أبواه. الزوج بيأخذ النصف، لو كان زوجي مو زوج تأخذ زوجي الربع، هو ثلث ربع، ثلث ربع ثلثها اللي هو الربع للأم، ثلثه للأب. بهذا نكون قد فسرنا القرآن كثير كثير جدا، لأن كلمة وورثه أبواه ما جاءت عن عدم، ما في كلمة في القرآن ولا حرف زيادة إطلاقا أبدا، لكن لابد من الانتباه في هذا الموضوع، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وليس إجماع. وجد في الصحابة من خالف وأعطى الأمة ثلث الكل، لكن كله الجماهير من الصحابة وكل الأئمة المجتهدين بعد ذلك ذهبوا إلى ما قررته لكم، للأم السدس أو ثلث الكل أو ثلث الباقي في مسألتين لا ثالث لهما. إذا كان مع الأم والأب زوج أو زوجة فلها ثلث الباقي، وفي كل الأحوال الأخرى إما السدس وإما الثلث. إن يكون زوجون وأم وأب فثلث الباقي لهم. نعم، أحسنت. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله التوفيق إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل للزوجة. جدا جدا جدا.